أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربهم عذابا

وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقول قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين بحكم ربك فإنك فسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم من الليل فسبح وإدبار النجوم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له السماوات والأرض يحيي ويميت وهو بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم سبح هو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم خلق السماوات والأرض والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات Oh, no. Yeah.